السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع سلسلة أشد الناس عداوة. ننتظر ثواني لحد ما الناس تتجمع ونبدأ البث بإذن الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم اللقاء السابع من هذه السلسلة اللي بدأناها من عدة أسابيع، سلسلة أشد الناس عداوة، اللي بنتدارس فيها أصل الحكاية وحقيقة الصراع وأصل العداوة التي حدثنا الله عز وجل عنها في كتابه الكريم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وبنحاول نتدارس في هذه السلسلة أصول هذه العداوة، هل هي مجرد عداوة طائفية أو عنصرية معاذ الله، ولا لأجل أسباب الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه في كثير جدا من المواضع التي حدثنا فيها عن هؤلاء وعن خصائصهم وعن صفاتهم. اللقاء الماضي متعلق بلقاء النهاردة، وتحدثنا فيه عن مدى الاغترار ومدى الكبر ومدى الخيلاء الذي أصاب هؤلاء لكثرة النجاة. قصة بني إسرائيل في القرآن اللي هم بينسبوا نفسهم دايما بيها وبيقولوا ان هم أبناء الله وأحباؤه، ان هم يعني الذين بعث لهم الأنبياء في كل مراحل قصصهم. واتكلمنا في اللقاءات الأولى عن حقيقة هذا الدعاء، وهل فعلا هم جنس نقي أو عرق نقي ما شابوش أي شائبة. ممكن ترجعوا لها في حلقات أصل الحكاية، وأثبتنا ان هم مش ورثة سيدنا إسرائيل ولا حاجة، لكن حتى بافتراض اجتماع الخصال مع العناصر الأولى من هذه الفئة، ممكن تلاقي في اشتراك في الصفات، مش الشكلية ولا الجسدية، لكن الصفات الخلقية والصفات التي حدثنا الله عز وجل عنها كثيرا. فقلنا إن كثرة النجاة التي كانت في قصتهم أدت إلى ظن بأن لهم مقام عند الله عز وجل لن يجعلهم أبدا يغادروه، ولن تمسهم النار إلا أياما معدودة زي ما اتكلمنا بالتفصيل. وهذه النجاة هنتكلم النهاردة بقى عن طبيعة كانت بتتكرر فيها، وهي أنها لم تكن نجاة عادية، وده هنقول هنطلع منه على خصلة من خصالهم مهمة جدا متعلقة بالعنوان اللي عنونت لهذا البث به، وهو أحرص الناس على حياة. هؤلاء الله عز وجل قال عنهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ليه الإنسان يبقى حريص جدا على الحياة؟ عشان الخصلة اللي هنستشفها من طريقة النجاة التي كان الله عز وجل يعاملهم بها، بل طريقة النعمة عموما. وإحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت إن هو الموضوع كان اغترار بالنعم، من ضمنها نعمة النجاة، لكن حتى نعمة الأكل والشرب كان بيجيلهم بهذه الطريقة، طريقة الخوارق. دي هتلاقيها في أظهر أو من أظهر الأمور اللي هتلاحظها في مسار قصة بني إسرائيل في القرآن. جزاكم الله خير. في قصة بني إسرائيل في القرآن هتلاقي ارتباط واضح جدا بالخوارق والمعجزات. يعني هتلاقي إحنا اتكلمنا كخصلة مقابلة هذا الإنعام بالجحود والنكران، واتكلمنا بالتفصيل عن هذا الجحود الذي كان يقابل هذه النعمة. لكن لو تأملت أكتر وتدبرت أكتر في آيات القرآن اللي اتكلمت عن النعم دي، هتلاقيها ما كانتش نعم طبيعية. يعني ايه طبيعية؟ المسار الطبيعي، الإنسان مثلا يزرع عشان يحصد، يشتغل عشان يلاقي فلوس، يبذل وسعه. حتى مثلا في أمتنا يعني في الغزوات المختلفة اللي النبي عليه الصلاة والسلام تعامل فيها مع المشركين ومع أعدائه، كان في قتال، كان في والقتال احيانا ما كانش حتى بيبقى متكافئ، لكن كان في بذل، وكان في دايما قاعده ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فقصه بني اسرائيل هتلاقي ان اغلب هذه النعم كانت بطريقه خارقه للعاده، مش طريقه معتاده، طريقه طبيعيه، لا، كانت دايما الطرق المعتاده ممكن يطرا عليها الف العاده، يعني انت لما دايما كل يوم بيجي لك نفس النعمه فخلاص بتغفل عن شكرها لانها بتتحول الى شيء عادي. عشان كده حتى يمكن اتكلمنا قبل كده في مساله الرزق، وقلنا يعني وجهنا يعني نصيحه كده للناس اللي بيجي لهم راتب شهري، مش زي حالاتنا مثلا، انا راجل طبيب ممكن يوم اشتغل يوم ما اشتغلش، فبتبقى الرزق متفاوت يوميا، مش نفس الطبيعه. لكن اللي بيجي له راتب شهري بشكل معتاد، عشان بس تفهم المعنى اضرب هذا المثال، اللي بيجي له راتب شهري بشكل معتاد تلاقيه لما تتكلم عنه او تتكلم معاه في قضايا الرزق ممكن مش واخد باله قوي. طبعا لو ذكر يعني بيشكر الله عز وجل على نعمه وعلى فضل الله سبحانه وتعالى عليه، لكن عموما ممكن تلاقيه مش واخد باله قوي ان هو بيرزق، لانه خلاص عارف ان هو مثلا اول الشهر هيروح على الاي تي ام هيسحب مرتبه بشكل ثابت. ولذلك مثلا اللي كانوا بيشتغلوا فتره طويله بهذه الطريقه مثلا بالخارج او كده، وبعدين رجعوا مصر او مثلا ساب شغله الثابت وبدا يشتغل شغل حر، بتلاقيه يبدا يحس بهذا الامر، انا مش متعود على كده، انا متعود دايما اول الشهر بيكون مرتبي نزل، ده الطريق المعتاد. طب انا بضرب المثل ده ليه؟ عشان اقول لك ان اغلب النعم اللي في حياتنا اللي بتيجي بالطرق المعتاده لو تاملناها نلاقيها نعم عظيمه جدا. يعني نعمه البصر مثلا، ما دام الناس ذكرت النضاره، يعني هي مش نضاره جديده على فكره، بس يعني جزاكم الله خيرا. الموضوع طبعا النظر ضعف، فالواحد بدا يحتاج نضاره. طب السنين اللي فاتت والواحد مش محتاج نضاره، او يعني بتبقى حاجه ثانويه، كان ملاحظ نعمه البصر؟ لا، ممكن ما كانش ملاحظها قوي. هكذا كل النعم، كل النعم المعتاده بتلاقيها ايه؟ بتلاقيها الواحد لما يعتادها خلاص ممكن يغفل عن شكرها، الا طبعا الاصفياء الانقياء اللي دايما بيتاملوا في نعم الله، يعني نسال الله عز وجل ان يرزقنا شكر النعمه. لكن عموما بقى لما النعمه بتنزع الواحد بياخد باله انها كانت موجوده، الذي انا كان نظري قوي، الذي انا كان رزقي واسع، الذي انا، ويبدا ياخد باله. بني اسرائيل كان اغلب الاوقات النعم بتجيلهم بشكل ملفت، بشكل غريب، بشكل ما يطرأش عليه إلف العادة اللي بيخلي الناس تغفل عن الشكر. نعم بني إسرائيل كان جلها كما قلت لحضراتكم خارقا للمألوف، معجزا للعقل، مبهرا للحواس. تحس كده ان هو اغلبه بيدخل في نطاق المعجزات، غير معجزات سيدنا موسى اللي هي كانت تحول العصا لثعبان مبين، ودي طبعا برضو كانت بتميز انبياء بني إسرائيل، المعجزات عجيبة، عصا تتحول لثعبان مبين. طب ما هو اصلا النطفه اللي تتحول الى علقه، الى مضغه، الى عظام، الى انسان، دي معجزه بس معتاده. لكن عصا تتحول خشب يتحول لثعبان، ده مش معتاد، فكانت معجزه عجيبه. اليد البيضاء للناظرين، الايات التسع التي ارسل بها الى فرعون والملأ من حوله، بني اسرائيل كانوا شايفينها، لان سيدنا موسى بعث لبني اسرائيل وفرعون، يعني هو يعني بيكلم فرعون ان ارسل معي بني اسرائيل، فيعني كانوا بيشوفوا النعم. لكن لا، كان في نعم خاصة كمان بيهم، معجزات خاصة بيهم. نجاتهم من فرعون ما كانتش هي الوحيدة، كان ممكن زي ما قلت لكم تكون من خلال مواجهة حربية يهزموه، أو مثلا قارعة تصيب فرعون، يعني حصلت قبل كده مثلا طوفان، زلزال، أي حاجة حصلت قبل كده. لكن لا، مع بني إسرائيل كانت نجاة لم يرى مثيلا لها من قبل ولا من بعد. حد يعرف في التاريخ قوم شق لهم البحر فكان كل فرق كالطود العظيم؟ تعرفوا اي قوم في التاريخ حصل لهم كده؟ او بعدهم فرقين كل يعني البحر تحول لجبلين من ماء، انت مستوعب المنظر عامل ازاي؟ والناس ماشيه في النص، الماء ده شفاف، ممكن يكون شايف وهو معدي كده، شايف مخلوقات البحر، شايف حوت معدي جنبه ومحد ما بيتاذاش، معدي كده يعني زي ما بيقولوا كده، اللي عدى البحر وما اتدلش، يعني عارف انت المثل عامل ازاي؟ هل اعتبروا؟ هل لما شافوا هذه المعجزه باعينهم وعاينوها ونجوا من خلالها، هل كانت بقى مؤثره فيهم ولا مجرد ما تلاشت الايه وجات الصفه اللي هنتكلم عنها دلوقتي، صفه عشان يعني مش عايز اعمل تشويق زي صفه الماديه يا اخوانا، المادية الشديدة جدا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيوريهم بشكل ظاهر وما بتنفعش معاهم. هذه الخصلة كانت متجذرة في قلوبهم لدرجة ان حتى المعجزات بهذا الشكل مش مؤثرة، حصلت وعدوا، يمروا على قوم يعكفون على اصنام، حط خط تحت كلمة اصنام، شيء ملموس مادي مرئي، بيقولوا لسيدنا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. دلوقتي بتقولوا كده مجرد ما عبروا البحر وربنا أغرق عدوهم وأنجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية ويعديهم البحر بهذه الطريقة المعجزة التي لم يسبق لها مثيل ولم يأتي بعدها مثلها، وكل ده لا، بس عايزين حاجة نلمسها، حاجة نشوفها. ما هم اللي قالوا لسيدنا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. شق البحر مش مكفيكم؟ لم يكن بالمناسبة المعجزة الوحيدة التي عينوها وعاشوها، عينوا ما يساوي ذلك عظمة وربما يتعداه. يعني لما ربنا أراد أن يأخذ منهم ميثاق مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة جالهم بيعة العقبة الأولى والثانية والشجرة الذين يبايعونك تحت الشجرة، بيعة مش عايز أقول عادية لأنها كانت عظيمة جدا، مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، بس بطريقة مش خارق للطبيعة. الأنصار واقفين بيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيمدوا أيديهم بيبايعوا النبي على السمع والطاعة في المنشط والمكره، بيعة العقبة الأولى، يعني مفيش حاجة خارقة. هم بقى لما ربنا أراد أن يأخذ عليهم الميثاق عشان ربنا يعلم هذه الصفة فيه، رفع فوقهم الطور، رفع فوقهم الجبل. تخيل المشهد، جبل مرفوع فوق قوم يكاد أن يسقط عليهم. اسمع الآية في سورة الأعراف، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، كأنه مظل فوقهم كده، جبل فوقهم، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. شوف المطلب إيه، خذوا ما أوتيتم، الشرع اللي سيدنا موسى جالكم خذوه بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لو تذكرتوا الشرع ده هتتقوا ربنا، اسمعوا وأطيعوا. وإذا شوف آية تانية، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، واسمعوا. أهو معجزة هي واضحة مش معتادة برضو، لا نعلم قوما رفع فوقهم جبل، رفع فوقهم جبل كأنه ظل وكانوا خايفين. أنا عايزك تتخيل واحد بياخد الميثاق، بيدي الميثاق في هذا المشهد وهو خايف ان الجبل يقع عليه، هيكون قلبه عامل ازاي؟ طب نرجع الجبل مكانه والموضوع خلص، حصل ايه؟ خدوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. ودي هنجيلها طبعا مع خصله التمرد بشكل واسع. نشوف الكلمه، سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. انا عايزك وانت بتسمع الايات دي، زي ما قلت لك احنا بنتكلم عن بني اسرائيل مش بس عشان الاحداث الاخيره، لا ده نموذج ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه بالتفصيل عشان نقيس على نفسنا ما نقعش فيما وقعوا فيه، ما نتخذش هذه الصفات موجوده فينا. احنا بنشوف ايات والله العظيم يا اخواننا بس بننسى، هم برضو كانوا بينسوا، فربنا بيدينا النموذج. شوف عملوا ايه، قالوا سمعنا وعصينا، كل حاجه في حياتهم كانت بتيجي مش بس الميثاق، السقيا مرتبطه بمعجزه. اسمع، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قوم، عايزين نشرب يا موسى، عايزين بئر، أن اضرب بعصاك الحجر. هو العصا بتحفر بئر، إخواننا بقى اللي شغالين في حفر الأبار في أفريقيا والأعمال الخيرية دي، عشان يحفر بئر شوف بيعملوا أجهزة وحاجات وحفاراته. سيدنا موسى بيقول له استسقاه قوم عايزين نشرب، اضرب بعصاك الحجر. ربنا يقول له اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا، 12 عين تخرج، قد علم كل أناس مشربهم، كل طائفة وكل سبط عارفين هيشربوا منين، حتى الطعام مش بس الشرب، الطعام. اسمع، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. قال لك المن والسلوى، شوف اللفظ القرآني أنزلنا، مش جاي عادية كده، لا هم هيطلبوا عشان المادية هنشوف دلوقتي، لا عايزين من الأرض، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. عايزين توم وبصل وعدس وفول وانتوا بيجيلكوا المن والسلوى. لما تشوف أقوال المفسرين، مش عايز أطول عليكم طبعا عشان احنا بنعدي بسرعة على الصفات، بس لو شفت أقوال المفسرين في المن والسلوى كلها تجتمع لأنه طعام طيب جدا وجاي بسهولة، جاي بمعجزة، جاي بنعمة، عيش رغد. شوف ربنا بيقول ايه، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكل منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. شوف كلمة وكل منها حيث شئتم، كلوا زي ما انتوا عايزين، بس المطلوب بس تقولوا حطة، لفظ استغفار، وتدخلوا الباب سجدا. هنشوف دلوقتي بعد كده في تحريفهم للكلمة هيقولوا ايه، هيقولوا حنطة وهيدخلوا بطريقة مهينة. لكن لا لا، هم مش عايزين كده، هم عايزين شيء مادي. النعيم المعجز، النجاة بشكل معجز، مش فارق معاهم، مش فارق. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. قال لك دخلوا على استههم، بيسحفوا كده أعزكم الله على المؤخرة وطالعين كده بشكل مهين، وربنا بيقول لهم ادخلوا سجدا، ادخل ساجد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وإن عشنونه لا يمس مقدمة الرحل، مقدمة رأسه كده بيسجد، بيمتثل، بيذل لله عز وجل. دول داخلين، أنا عايزك تتخيل المشهد، كما قال ابن عباس لفظ صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، مش ابن عباس يبقى أبي هريرة، قال دخلوا يزحفون على استههم، وفي رواية أوراقهم، فبدلوا وقالوا حنطة حبة في شعرة، بدلوا القول والفعل معا. تخيل مدى السفول والانحطاط اللي قابلوا به كل هذه النعم، وزي ما قلت لك مش نعم عادية، نعم بمعجزات، نعم تتجاهل كل الخوارق. ويقول سيدنا موسى وهم شايفين المعجزات معاه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نرى الله جهرة. وسيدنا موسى يروح يلاقي ربنا سبحانه وتعالى، ميقات ربه، فيتخذ صنما ذهبيا من ذهب. القصة بقى بتاعت السامرية ممكن نتعرض لها بالتفصيل، مذهلة مذهلة. فقالوا، هم اللي قالوا هذا إلهكم وإله موسى فناسي، ده موسى راح نسي إن إلهه هنا. متخيل مع كل المعجزات دي، مع كل الخوارق دي، وسيدنا موسى يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة، واتكلمنا بالتفصيل في أول الحكاية، لما قلنا في أول الثلاث حلقات، أول أربع حلقات في سلسلة أول الحكاية، كانت سلسلة فرعية من سلسلة أشد الناس عداوة، واتكلمنا عن التفصيل ده. سيدنا موسى بيقول لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقلنا أنها بتبقى مكتوبة للمؤمنين الموحدين في كل زمان، عشان كده احنا بنقول الأحق بها مش الأسبق ولا وكل الكلام اللي قلناه في أول الحكاية، مين اللي كان موجود الأول والأصول بتاعة الكنعانيين والكلام ده، قلناه بس من باب السرد التاريخي. لكن حقيقة معتقدنا أن الأحق بالأرض المقدسة هو الأمة التي ترث عقيدة التوحيد والتي تكون عليها. ولو هؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم زي عبد الله بن سلام مثلا، ويعني آمنوا به واتخذوا التوحيد عقيدة وتناسوا كل ما يفعلون، خلاص هم يجوا، ما فيش أي مشكلة. القضية مش قضية أعراق، مش قضية لون ولا شكل ولا جنس، لا، قضية توحيد. وده اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل في مسألة أصل الحكاية، إن ممكن نقول فرد التاريخي والأولوية التاريخية والأعراق والأجناس، نتكلم زي ما احنا عايزين، لكن الاعتقاد الإسلامي وأن الأرض لله يورثها من يشاء، والعاقبة للمتقين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لكن خلينا نرجع لموضوعنا مع الخوارق اللي مع بني إسرائيل. كل الخوارق دي يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، سيدنا موسى يقول لهم كده، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وانتوا شايفين المعجزات، ونبيكم اللي شفتم على المعجزات بيقول لهم كتب الله لكم وأرض مقدسة، طب نعمل ايه؟ لا، إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فهمت ليه أنا بقولك المادية كانت بسيطرة عليهم؟ عرفت ليه ربنا سبحانه وتعالى كان يخاطبهم بهذا الكم من الخوارق، بالنعم المقترنة بالمعجزات اللي ربنا عاملهم بها، كم من المولاة بالنعم بطرق غير اعتيادية زي ما قلنا بالتفصيل؟ إجابتها هذه الكلمة المادية، مادية متطرفة. هؤلاء القوم زي هذا النوع من المادية المتطرفة، قاسية باردة في كل موقف بتطفح على السطح، مادية يصعب جدا أن تؤمن إلا بما تلمس. وده بنشوفه في ناس كتير النهاردة، مش قادر يؤمن بالغيب. لازم، معلش تعذروني، لازم كل ما أذكر بني إسرائيل أسقط على واقعنا. أيوة، المادية دلوقتي، الناس اللي ده يخلق دلوقتي يقولك إيه، I believe in science، أنا أؤمن بالعلم. وأحيانا هو تلاقيه أصلا فاشل في العلم، يعني مش شرط يكون مثلا شخص، وأحيانا تلاقيه ناجح، يعني مش شرط، يعني ممكن يبقى واحد فعلا عالم في مجاله، وممكن يبقى أصلا فاشل جدا، بس I believe in science، هي طالعة موضة دلوقتي. ده نوع من انواع العصرنه لهذه الكلمه، كلمه الماديه. انا مش هؤمن الا بما المس او ارى، اللي انا شايفه، اللي باعينه بشكل. وبالمناسبه هو ده كلام نظري على فكره، يعني هو مثلا من اكتر الجدالات اللي مع هؤلاء مساله التطور مثلا، مساله التطور وادعائهم انها حقيقه وخلاص ومش نظريه وما تقولوش ده. اي حد هيغوص شويه في الموضوع هيلاقي ان يستحيل بطرق ماديه اثبات نظريه التطور ببساطه. ليه؟ لانها تحدث عبر ملايين السنين. مين اللي عاش ملايين السنين؟ هتقول لي حفريات وحاجات من دي كلها قابله للاخذ والرد، لكن عشان تثبت بطريق مادي ما تراه وما تلمسه، شوف التطور انت، شوف في اجيال عاشت حصل فيها تطور. مش هتقدر. فجزء حتى لذلك كان في فيديو لطيف قوي بمناسبه الماديه اللي بنتكلم عليها، كانوا في جامعات وكانوا بيسالوا الناس انتوا بتؤمنوا بنظريه التطور؟ فكله اه طبعا مؤمن. طب ايه دليلك على هذا؟ عندك دليل مادي؟ انت راجل المفروض ان انت بليف ان ساينس، بتؤمن بالعلم، ترجمه بتاعتها او انا اؤمن بالعلم. طيب فين بقى التفاصيل؟ اغلب اللي هؤلاء الرجل ما عرفش يقول دليل مادي واحد. فهو في النهايه بليف، هو ايمان، بس ايمان حديث شويه، شكله دلوقتي وشايفه اشيك شويه، وهو كده بينكر الاديان او بينكر السرديه الايمانيه في كل الاديان. بالمناسبه لا، هو بينكرها ليه؟ عشان هو بليف ان ساينس. طب انت بليف ده بناء على ماديات حقيقيه شفتها بعينك، لمستها بايدك؟ لا. نرجع لموضوعنا، هما بقى كانوا اكثر يعني صراحه في هذه الماديه. ارنا الله جهره، قالوها من بدايه خصله واضحه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. فضلت معاهم زي ما قلت لكم. السامريين طلع لهم عيش للجسد له خوار، ايوه هو ده الهكم واله موسى فنسي. ده موسى نسي الاله، هو اكيد الهه اللي حصل ده هو الهه، هو اللي هو اللي نسيه. طب هو راح فين؟ معقول يظن بنبيهم هذا الظن انه ساب الهه نسي وراح الى شوف. وطبعا هنجي لها في خصله سوء الادب، التجاوز مع الانبياء والتجاوز مع الله عز وجل. لكن خلينا نكمل في الماديه. ما قدروش ابدا ان هم يكبحوا جماح الماديه ابدا، وفضلوا دايما عندهم الحته دي. حتى مع وجود سيدنا هارون في قصه العجل الذهبي ده، سيدنا هارون موجود، ومين اللي مستخلفه؟ هل كان استخلافه سر؟ لا، اخلفني في قومي واصلح. سيدنا موسى قال له كده على، يعني مش هيقول له كده، مش هيقول لهم انا سايب عليكم هارون. وهارون عليه السلام، سيدنا هارون عليه السلام نبي، لكن لا، سيدنا هارون ما سكتش. سيدنا هارون قال لهم يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. ورد يقولوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. طب ليه موسى؟ طب هارون خلفته واخوه ونبي. لا، احنا عارفين موسى، نستنى بقى لما يجي موسى. هم على طول كده، عشان كده تلاقيهم لا يصبروا على طعام واحد حتى لو كان من وسلوى. اصل المن والسلوى، خلي بالك من الحته دي دقيقه شويه، المن والسلوى منزل من السماء، واي حد عارف ان المنزل من السماء يقول لك ايه؟ عصفور في اليد خير من 10 على الشجره. طب لو ال10 اللي على الشجره دول ربنا اللي ضمنهم؟ لا، انا عايز اللي في ايدي. فدنت نفوسهم حتى ساوت الارض بل كانت ادنى منها. ليه ادنى منها؟ لانها استبدلت الذي هو ادنى بالذي هو خير. عايزين توم وعدس وبصل، المهم انه يخرج من الارض اللي ايدينا اللي احنا حاسينها. ده انتوا جايينكم حاجه من عند ربنا؟ لا، ده ربنا بيقول لكم الارض المقدسه التي كتب الله. لا، وبتعدي اجيال. بالمناسبه بس في ناس بيقولوا ايه؟ هي دي كانت جيل جيل التيه وربنا كتب عليه تيه، لكن الموضوع انصلح بعد كده. لا، الموضوع حصل في ناس طلعت افضل حالا شويه، اللي هم كانوا مع طالوت عليه السلام. ويعني وفي اختلاف طبعا، طالوت نبي ولا لا؟ واضح ان هو مش نبي، بس يعني سيدنا داوود عليه السلام هو اللي كان في جيش طالوت، فكان في فئه قليله فضله. لكن الاغلبيه حتى بعد مرور سنوات التيه اللي رفضوا يدخلوا مع سيدنا موسى، والجيل اللي اتغير، الجيل اللي بعده جه فيه نفس الصفه. عرفنا ازاي؟ اسمع، لما طلبوا من نبيهم، وقلنا ان هو اقوال كتير بتقول ان هو يوشع بن نون عليه السلام، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ابعث لنا ملكا نقاتل، الكلام حلو اهو، خلاص احنا سيدنا موسى توفي في فتره التيه. فهم جم قالوا خلاص، لا احنا هنسمع الكلام وهنخش، بس احنا ما يعني ما ينفعش نقاتل من غير ملك، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فنبيهم عارف، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، لا إحنا معاك. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. يعني مجرد ما كتب عليهم الأمر مرة تانية وهم اللي جايين يقولوا أغلبهم تولوا، فضل القليل. طب القليل ده وضعه كان إيه؟ اسمع، قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم، خلي بالك ربنا اللي بعث، بعث لهم طالوت ملكا. طالوت ملكا قالوا إيه؟ أن يكون له، شوف المادية هتظهر جدا جدا في الكلمة دي، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. دي بين قوسين صفة هتيجي لسه، هي متعلقة بالمادية برضو، الطمع. هم عايزين ملك، بس خلي بالك كل واحد بيقوله بعث لنا ملكا وعنقه بيشرقب كده، أنا يكون الملك ده أنا ونحن أحق بالملك منه. طب ما انتوا اللي طالبين ونبيكم اللي قال طالوت هو الملك. لا، شوف بعد كده يقولوا بقى الحسابات المادية المالية الفلوس، خلي بالك ده طبيعتهم. فيقولوا ايه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ايه علاقة الموضوع بالمال؟ هو لازم عشان يبقى ملك عليكم نبيكم اللي قال انه يبقى غني؟ مين قال الشرط ده؟ المادي هو اللي بيفكر كده، المادة كل مرة. فسيدنا يوشع يقول لهم ايه؟ إن الله اصطفاه عليكم، دي أول حاجة، دي أهم حاجة، الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. برضو اداهم حاجة يفهموها، هو عنده علم أكتر منكم وعنده قوة بدنية، زاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. هي دي هل فهموها بقى؟ خلاص الموضوع كده نفع، الموضوع كده خلاص، الموضوع تمام وهنتبع طالوت. لا، ربنا يختبرهم، لأن ربنا بيصفيهم، عارف صفة المادية اللي بيتفرع عنها صفة نتكلم عنها برضو، الشهوانية، الشهوانية الرهيبة، مش قادر يمسك شهواته أبدا. عشان كده كانوا بيقتلوا الأنبياء اللي بيقول لهم لا، ده في شهوات حرام، ده في كلام حرام، يقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، لأنه ممكن شهوته أنه يظلم، شهوته أنه يعتدي، فيسيب يأمر بالقسط من الناس لا يقتله. الشهوانية رهيبة. فيجي نبيهم قال لهم طالوت، وخلاص طلعوا مع طالوت. إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. يعني إداهم رخصة إن النهر ده لا، مش مسموح الشرب منه، ممكن بس تغترف غرفة باليد، تشرب غرفة واحدة بيدك، ده مسموح، دي رخصة. ربنا يقول إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا. هل هو مش كانش من شوية فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا؟ القليل ده اللي طلع مع طالوت يبتلى بنهر ويتصفى أكتر وأغلبهم يشربوا من النهر إلا قليلا، فشربوا منه إلا قليلا. شوف القليل كل شوية عمالة تتصفى إزاي. عشان تعرف الكلمة اللي قلت لك من مرتين من حلقتين، لما قلت لكم إن غالب الآيات اللي بتتكلم عن بني إسرائيل إن الصفات دي فيهم، او على اليهود عموما، مش عايز اقول بني اسرائيل بالذات، لان زي ما قلنا واتفقنا قبل كده ان اللي موجودين دلوقتي مش شرط يكونوا من نفس الجنس، لكن عموما اللي بينطبق عليه هذا الوصف اللي في القران اشد الناس عداوه عندهم الصفات دي بشكل غالب. في استثناء، في استثناء، ما هو شارب منه الا قليلا، في ناس استحملت. طب القليل من قليل من قليل اللي فاضل ده، خلاص بقى داخلين اهو، وتراءى الجمعان، وهيقتلوا مين؟ هيقتلوا جالوت قائد القوم الجبارين اللي كانت قال عليهم من 40 سنة، ها 40 سنة يأتيهون في الأرض، لما قالوا إن فيها قوم جبارين. طب هنقاتلوا بقى، خلاص دول الصفوة، صفوة الصفوة، مش صفوة بس، صفوة. احنا مرينا بثلاث مراحل عشان تشوف كم المادية اللي موجودة فيهم، ثلاث مراحل تصفية. أول مرة خلص لما قال لما كتب عليهم القتال تولوا، أدي تصفية، إلا قليل. القليل ده جم قالوا عايزين ملك، فجالهم طالوت قالوا إيه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك، أدي تصفية تانية. بعد كده اللي فضلوا يعدوا على نهر، يتقال لهم تشرب بس لك رخصة انك انت تاخد غرفة، يشربوا ينهلوا، فشربوا منه الا قليل، اغلبهم شربوا وخرجوا ايضا، لا من ده مش هيتبعني. فضل المجموعة بسيطة، فقالوا ايه وهم داخلين؟ خلاص لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ده دول صفوة الصفوة، بس لسه المادة اصلا جالوت قوم جبارين، ما انتوا لسه قايلين ابعث لنا ملكا نقاتل، لا اصل هم اقوياء قوي، لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. فيتقال لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. طب يعني فاللي تبقى منهم خالص، بعض العلماء بيعدوهم بعدد أهل بدر تبقى 300 من جنس كامل، 300 وكسر. وبعضهم قالوا من كانوا مع نوح عليه السلام 80 واحد، بس كان منهم بقى اللي ايه الصفوة الصفوة الصفوة اللي كان منهم سيدنا داود، واحد من الجيش ده كان لسه يعني شاب يافع، بعض العلماء قالوا 16 او 18 سنة، فقتل داود جالوت فهدموهم بإذن الله زي ما ربنا قال في سورة البقرة، وقتل داود جالوت. يمكن نتكلم أكتر عن قصة طالوت، بس هي نموذج لكم المادية والشهوانية، هذه القلوب القاسية اللي مش قادرة تستوعب معنى الغيب مع كل المعجزات ومع كل النعم يقابلوها بالجحود والنكران. لا، الأمر مش بكثرة المعجزات. عشان تعرف بقى مع يعني نموذج بني إسرائيل يعرفك حتة مهمة جدا، ان الموضوع مش بكثرة المعجزات ولا بالخوارق ولا البينات، امر الايمان ابسط من ذلك وايسر، قبول داخلي لفكرة التصديق واتباع الحق متى ظهر الانسان، متى وجد هذا القبول وخلطت بشاشته، اللي هو زي ما لفظ النبي وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشته القلوب، القبول ده والايمان ده لما تخلط بشاشته القلوب هتلاقي الانسان خلاص هيؤمن بسهولة بالغيب بقى، الذين يؤمنون بالغيب. لكن القلوب القاسية اللي أشربت الجحود والمراء والتمرد، والله لو رأت ألف ألف آية وعاينت ألف ألف معجزة، والنموذج هو بني إسرائيل، شوف كم معجزة ومع ذلك ما فيش فايدة، مش قادر يقبل، مش متقبل زي ما ربنا قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم. آية خطيرة يا أخوانا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هو دي النقطة المهمة جدا اللي كنت حابب أتكلم فيها بس النهاردة، قضية المادية، المسألة مش بكثرة الآيات، لو كانت بكثرة الآيات كانت بني إسرائيل دول أكثر الناس إيمانا، لو كانت بكثرة المعجزات مفيش أمة نعرف إنها شافت كم المعجزات ده، لكن دايما حتى شوف من البداية خالص، من البداية مع قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، من البداية قارون كان مع فرعون، كان من الناس اللي بيستضعفوا بني إسرائيل، كان من الناس اللي هم يعني إيه يقال إن هو اللي كان بيساعد فرعون على استعباد بني إسرائيل، يقال إن غناه والثراء الفاحش الذي كان فيه يعني كان بسبب مساعدته لفرعون في يعني استعباد بني إسرائيل. ومع هذا عشان المادية، عشان الخصلة اللي بقول لكم عليها والشهوانية اللي هتيجي بعد كده، عشان هذه الخصلة المال بتاع قارون ده صنع في بني إسرائيل ما لا يصنعه سيف فرعون. تخيل يعني شوف تأثير هذا الرجل اللي بغى عليهم، ربنا بيقول بغى عليهم، هم عارفين ان قارون ده ظالمهم، قارون ده بيساعد فرعون في انه يستعبدهم، لكن مع ذلك وهم بينهم نبي واحد، لا نبيين، سيدنا موسى وسيدنا هارون، ويقال كمان سيدنا يوشع كان موجود في الفترة دي غلام موسى، يعني ايا كان في انبياء في معجزات زي ما اتكلمنا، ومع ذلك ييجوا يشوفوا شوية زينة، شوية هما كانوا هم بيقولوا قبلها لسيدنا موسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ويقولوا أرنا الله وجهه شهر، فيجي بقى شوية زينة الحاجة اللي بيحبوها شوية مادة، يقوموا إيه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، هكذا يحكمون وهكذا يقيمون بناء على المادة. صحيح بعدها لما خسف به، لما شافوا برضو معجزة، لما خسف به وبداره الأرض قالوا ايه لولا ان من الله علينا لخسف بنا، وعلى طول كأنه لا يفتح الضغط. دلوقتي فهموا، لكن الناصحين والداعين يقولوا لهم وإنكم ثواب الله خير، لا حظ عظيم. ليه؟ الحكم من خلال هذه المادية. انا سامع المغرب يؤذن فلا اريد ان اطيل اكثر من هذا، اتكلمنا النهاردة عن هذه الخصلة اللي تعرفك ليه كانوا احرص الناس على حياة، وانا هينبثق منها خصلتين مهمين جدا، هم عندهم الحكم المادي فهينبثق الشهوانية والطمع والجشع، وده نخليه ان شاء الله احاول اعمل بس بكره باذن الله، عشان انا عايز انجز هذه السلسله باذن الله. هحاول جاهدا ان احنا نتكلم بكره عن الجزء الثاني من هذه، من هذا الحرص على الحياه ومن هذه الماديه، وهو الشهوانيه والجشع والطمع اللي هيخرج منه. هي كلها سلسله ورا بعض كده، هيجي بعد الجشع والطمع على طول هيجي الحسد، حسدا من عند انفسهم، والطمع فيما عند الغير، والايذاء اللي هينتج عنه فساد بعد كده عشان ينال هذا الطمع وهذا الجشع. لكن اكتفي اليوم بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.